الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة والأخوات الحديث متصلا بما تقدم معنا في اللقاء السابق، وهو الحديث عن العدل وفوائده كما في الفصل السابع من فصول هذا الكتاب المبارك. تقدم معنا بيان شيء من فوائد العدل وأثره على من قام به، وسبق أيضا بيان ضابط العدل وتعريفه، وتحدثنا عن أعظم وأجل وأفضل أقسام العدل، وهو عدل الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، وبينا كيف يكون المرء عادلا مع ربه جل وعلا. وعدل الإنسان أيها الإخوة باعتبار من يعدل معهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عدل الإنسان مع ربه جل وعلا، وهذا تقدم، وعدل الإنسان مع نفسه، وذلك بكفها عما حرم الله وحملها على طاعة الله وإعطائها حظها من الأمور المباحة من غير إفراط ولا تفريط. والقسم الثالث هو عدل الإنسان مع غيره، ودرس هذه الليلة سيكون إن شاء الله من خلال ما قرر الشيخ السعدي رحمه الله عن هذا الصنف، وقد ذكر عددا من الأصناف التي يتعين في حقها العدل مع غيرها، فذكر عدل الحاكم أو الإمام مع رعيته، وذكر عدل القضاة مع الخصوم، وذكر العدل مع الناس في البيع والشراء، وكذا العدل بين الزوجين، عدل الزوج مع زوجته وعدل الزوجة مع زوجها، وكذا العدل مع الأولاد والعدل مع الأرحام. كل هذا سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل زكريا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر أولهم الإمام العادل. نعم، وهذا أيها الإخوة من فضل العدل وفوائده، أن يظل الله تبارك وتعالى صاحبه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن جملة هؤلاء الذين يظلون في ظل الله جل وعلا الحاكم أو الإمام العادل. والسؤال: كيف يكون الحاكم عادلا في رعيته حتى ينال هذا الفضل ويفوز بهذا الأجر والثواب العظيم؟ نعم. وقال: المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا. نعم، المقسطون أي العادلون، من شرفهم وعظم قدرهم عند الله جل وعلا أنهم في يوم القيامة على منابر من نور. والمنبر من شأنه أن يكون ماذا؟ مرتفعا، وهذا يعني أن لهم مكان عظيم عند الله جل وعلا. وهذه المنابر ليست كأي منابر، بل منابر من نور. ولا يخفى عليكم أنه ليس كنور الدنيا أيضا، إنما هو نور من أنوار يوم القيامة، الله أعلم بصفته وهيئته. المقسطون على منابر في النور في أي شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا، أو وما ولوا، كلا الضبطين صحيح. إذن الذين ينالون هذا الثواب العظيم هم العادلون في الحكم، هم العادلون في الأهل، هم العادلون في الولايات، فهؤلاء هم الذين ينالون هذا الثواب العظيم، وهذا أيضا من فضل العدل وثوابه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة تحقيق الحاكم للعدل في رعيته، كيف يكون الحاكم عادلا في رعيته. نعم. فعلى الإمام الأعظم أن يقيم العدل في جميع رعيته، قريبهم وبعيدهم، غنيهم وفقيرهم، وأن يكونوا عنده في هذا سواء، وعليه أن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين، ويوصيهم على إقامة العدل، ويحذرهم الجور وظلم العباد في الدماء والأموال والأعراض، ويتفقدهم في ذلك الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي، فلا يصلح الدين إلا بالعدل. نعم. الآن سيذكر فوائد العدل في باب الحكم. إذا حكم الحاكم بين رعيته بالعدل وقام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من العناية برعيته والقيام بحقوقهم ووضع الأكفاء لهم أو عليهم ووصيته لهم بأن يراعوا حق الرعية في الدماء والأموال والأعراض إلى آخره، إذا تحقق هذا ماذا يترتب؟ نعم. فلا يصلح الدين إلا بالعدل، ولا تصلح الدنيا وتستقيم الأمور على السداد إلا بالعدل، ويوم واحد من إمام عادل خير للعباد من أن يمطروا 40 صباحا، لأن العدل يسعد به الراعي والرعية. نعم. وهذا ثمرة عظيمة من ثمار العدل، العدل تسعد به الرعية ويسعد به الراعي، وقوله عليه الصلاة والسلام ويوم واحد من إمام عادل خير للعباد من أن يمطروا 40 صباحا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، والحديث رواه ابن ماجه وهو ثابت. نعم. وبالعدل تعمر الأسباب الدنيوية، وهذا من فضائل العدل أيضا. نعم. ويحصل التعاون على المصالح الكلية والجزئية، وبالظلم خراب الديار وفساد الأحوال وفتح أبواب الفتن وحصول العداوات والبغضاء. نعم. هذا خلاصة ما يتعلق بعدل الراعي مع رعيته، وهو لا شك واجب عظيم من الواجبات الشرعية التي أناطها الله جل وعلا بالولاة وبالحكام. نعم. وعلى القضاة والحكام بين الناس، هذا صنف آخر من الأصناف التي يجب عليها العدل بين الناس، وهذا أيضا من واجبات الإمام أو الحاكم نحو رعيته، أن يضع لهم القضاة والحكام بين الناس ليحكموا بينهم بالعدل، وهذا تأكيد منه رحمه الله على ما ذكره في بداية هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى وأن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين ويوصيهم على إقامة العدل. وعلى القضاة والحكام بين الناس أن يحكموا بينهم بالعدل، قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، فيها فوائد عديدة وتنبيهات متنوعة في باب القضاء والحكم بين الناس، وقد نبه المؤلف رحمه الله على كثير من هذه القواعد التي لا بد على القاضي أن يدركها في تفسيره عند هذه الآية فارجعوا إليه. وأكثر الأحكام والخصومات ترد على القضاة، فإذا عرفوا الحق وحكموا بالعدل استحقوا الثواب وسلموا من العقاب. هذه فوائد العدل في القضاء، إذا حكم القضاة بالحق وبالعلم ماذا يترتب على ذلك؟ أولا استحقوا الثواب وسلموا من العقاب. نعم، استحقوا الثواب هذه فضيلة، سلموا من العقاب هذه فضيلة ثانية، ووصلت الحقوق إلى أهلها هذه فضيلة ثالثة، واستقامت الأمور وهذه فضيلة رابعة. كلها تترتب على ماذا؟ على حكم القاضي بالعدل. وإذا حكموا بالجهل أو بالهوى فقد باءوا بالخسران وضاعت الحقوق وانتصر الظلمة على المظلومين وانحلت الأمور وتفاقم الشر والفساد واختلت أحوال العباد. والعدل أيضا واجب في جميع المعاملات بين الناس. هذا جانب ثالث من جوانب لزوم العدل بين العباد، وهو عدل العباد فيما بينهم في باب التعاملات. والعدل أيضا واجب في جميع المعاملات بين الناس، وهو أن تؤدي ما عليك كاملا كما تطلب حقك كاملا. هذا هو صفة العدل بين الناس في هذا الباب، أو ضابط العدل مع الناس. كيف تكون عادلا مع الناس؟ أن تؤدي ما عليك كاملا كما تحب أن تطلب حقك كاملا، كما تحب أن يوفى لك حقك أيضا أدي حقوق الآخرين كاملة تامة غير ناقصة. إذا تحقق هذا أيها الإخوة وأدى الإنسان ما عليه، ماذا يترتب على ذلك من فوائد في هذا الجانب؟ أيوة، فمتى بنيت المعاملات على هذا الأصل تحسنت المعاملات، هذه فضيلة، وتمت الثقة والتبادل العادل بين المتعاملين، هذه فضيلة ثانية، فاتسعت دائرة الأسباب والتجارات والصناعات والحرف النافعة، هذه فضيلة ثالثة، ووثق المتعاملون بعضهم ببعض، هذه فضيلة رابعة، وقلت الخصومات والمشاجرات، وهذه خامسة، وانحسم النزاع كله أو معظمه، وكل ذلك بسبب العدل. هذه الفضائل كلها تترتب على مراعاة العدل في معاملات الناس. نعم. ومتى كان الأمر بعكس هذا الحال ورفع من المعاملات روح العدل وحل محله البخس والتطفيف واستقصى الإنسان على حقه وإن أمكنه الزيادة فعل وبخس الحق الذي عليه وغش وطفف فمنع ما عليه وأخذ ما له؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وويل لهم مما يترتب على البخس والتطفيف من العقوبات الدنيوية التي أولها نزع البركة ومحق الرزق وسوء المعاملة وتوقف كثير من المعاملات والأسباب النافعة. هذه الأمور والمفاسد والآثار السيئة كلها تترتب على ماذا؟ على فقد العدل في هذا الباب، وأنه متى فقد العدل نزعت البركة من الأرزاق وساءت المعاملة بين الناس وتوقفت كثير من المعاملات والأسباب النافعة، وهذه نتيجة حتمية على هذه المعصية أيها الإخوة، وهي الظلم، نسأل الله العافية. كل معاملة فقدت روحها وهو العدل فهي معاملة ضارة غير نافعة. قال تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فالغش والمعاملات الجائرة الظالمة ليست من الدين، وصاحبها متعرض لعقوبة الله العاجلة والآجلة، قد سقط بين الناس شرفه واعتباره، واتضحت سفالة أخلاقه، وتبين خساره. نعم. وما ترون أيها الإخوة من محق البركة حقيقة من كثير من التجار وأموالهم إلا بسبب فقد هذه الصفة العظيمة؟ كثير ممن يدخل في باب التجارة يظن أن سوق تجارته لا يمشي إلا بالكذب، ولا يمكن أن يربح إلا بالغش، ولا يمكن أن ينال من المال ما ينال إلا بالظلم. كل هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، والواقع يخالف ذلك. ولهذا كانت منزلة التاجر الأمين الصادق عند الله جل وعلا عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وذلك لأن الأمر أيها الإخوة عظيم، فكثير من الناس يغلبه حب المال والطمع في الدنيا، فيرتكب ما حرم الله جل وعلا في الناس من ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأعمال المحرمة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب عظيم من أبواب العدل بين العباد، وهو العدل بين الزوجين. تفضل. والعدل يكون في الحقوق الزوجية، فعلى كل واحد من الزوجين من الحقوق الشرعية العادلة للآخر ما يناسبه. وهذه من حكمة الله جل وعلا ولطفه بالناس، أن جعل لكل من الزوجين من الحقوق الشرعية، وعلى كل واحد من الزوجين أيضا من الحقوق الشرعية ما يناسبه. وإن قام كل منهما بما عليه من حق فقد قام بالعدل، وهذا متوافق مع الفطرة السليمة التي فطر الله جل وعلا العبادة عليها. ولا يمكن بحال من الأحوال إذا نظر الإنسان نظر إنصاف إلى أحكام الله جل وعلا في هذا الباب، أقول لا يمكن إذا نظر بهذه العين أن يقول إن هذا من باب الظلم، حاشا وكلا. ما هي صفة العدل في هذا الباب أو في هذا الجانب؟ ما قرره المؤلف هنا رحمه الله بقوله: على كل واحد من الزوجين من الحقوق الشرعية العادل للآخر ما يناسبه. إذن قيام كل واحد من الزوجين بحقوق الآخر هذا هو العدل في باب الزوجية. وهذا يعني أن على الزوج حقوق وعلى الزوجة حقوق، فقيام الزوجة بحق زوجها هذا عدل، والعكس قيام الزوج بحق زوجته هذا هو العدل. عندها تأتي الثمرات الطيبة والعوائد الحميدة على البيوت المسلمة. فما هي هذه الفوائد؟ نعم. فمتى قام كل منهما بما عليه التأمت الزوجية، هذه فضيلة، وتم للزوجين حياة سعيدة طيبة، وهذه فائدة ثانية، وحصلت الراحة والبركة، وهذه فائدة ثالثة، ونشأت العائلة نشأة حميدة. نعم. وهذه فائدة عظيمة. وهذا أيها الإخوة هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم معنا: المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في أهلهم. فقيام الزوج بحقوق زوجته والعكس هذا من القيام بالعدل. وإذا قام الزوج بحقوق زوجته نال بإذن الله عز وجل هذا الثواب الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فقدت العائلة روح العدل وقام كل من الزوجين أو أحدهما بإهمال هذه الحقوق، ماذا يترتب؟ أيوة. ومتى لم يقم كل منهما بالحق الذي عليه تكدرت الحياة، وتنغصت اللذات، وطال الخصام، وتعذر أو تعسر الالتئام، واختلت التربية النافعة، وتضرر كل منهما في دينه ودنياه، كما قال تعالى: كل هذه أيها الإخوة الآثار السيئة مترتبة على ماذا؟ على فقد العدل. فكل هذا من آثار فقد العدل بين الأسرة وإهمال العدل. فالعدل في المعاملات بين الزوجين كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى كما تقدم، وكما ذكر أيضا عند بداية كلامه في المعاملات بين الناس أن تؤدي ما عليك كاملا كما تطلب حقك كاملا. الواقع أن كثيرا من الأزواج يطلب حقه تاما من زوجته، وهو في المقابل يهمل الحقوق الواجبة عليه، والعكس من بعض الزوجات. فبسبب هذا وهذا تترتب هذه الآثار السيئة. نعم. كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الآية والتي بعدها قاعدة من قواعد العدل في الحياة الزوجية: وعاشروهن بالمعروف. وهذه الآية أيها الإخوة كلمة جامعة وكلمة تعم كل قول طيب وعمل حسن يؤدي إلى التئام الزوجين وإلى إسعادهما. فكل ما أدى إلى إسعاد هذه الحياة الزوجية فعلى الزوجين أن يسلك طريقها ما دامت مباحة. فالشاهد أن هذه الآية قاعدة من قواعد العدل في باب الزوجية. فالله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف. فكل ما تعارف الناس عليه مما هو في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما هو في عادات الناس ولا يخالف الشرع فإنه مطلوب في هذا الباب، لما له من آثار حميدة بين الأزواج وعلى البيوت. لا. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فمدح الله الحافظة لنفسها الحافظة لمال زوجها وما عليها من حقوق الله وحقوق الزوج. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد هذا المعنى الذي جاء في الآية، قوله عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود، الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله. خير نسائكم الودود، الولود المواتية، يعني التي ليست بفضة ولا غليظة ولا تتعالى على زوجها، بل تستجيب لزوجها وتطيعه في طاعة الله جل وعلا. المواسية التي تقف بجانب زوجها وتخفف عنه آلامه وأحزانه وما يمر به وتعينه على أعمال الخير. هذه هي من خير النساء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قد سئل عليه الصلاة والسلام: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. نعم. وذم من عكست القضية، أي من النساء. نعم. فلم تحفظ نفسها ولم تحفظ مال زوجها ولم تقم بما أمرها الله تبارك وتعالى تجاه زوجها. نعم. وأباح لزوجها القائم بحقها تقويمها بالأسهل فالأسهل. وهذا قيد هام: أباح لزوجها القائم بحقها، وهذا الشرط كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. ماذا عليه؟ أن يعالج ما وقع فيها من عوج بالأسهل فالأسهل. نعم. بالوعظ النافع، هذه الدرجة الأولى. ثم بالهجر إن لم ينفع الوعظ، هذه الدرجة الثانية. ثم بالضرب الخفيف إن كان فيه نفع، نعم، هذه الدرجة الثالثة، إن كان في الضرب نفع. وللضرب ضوابط، وليس كما هو حاصل وواقع الآن. نعم. وذلك كله بشرط أن يكون قائما بحقها. تأمل. وذلك كله بشرط أن يكون قائما بحقها. نعم. فمتى أراد منها القيام بحقه وهو مانع لحقها فإنه مطفف لا يمكن من تقويمها بالهجر والضرب حتى يستقيم. نعم. إذن استقامة الزوج لها أثر على ماذا؟ على استقامة الزوجة، والزوجة تابعة لزوجها أيها الإخوة، وكما يعبر البعض على دين زوجها. إن كان زوجها مستقيما منضبطا كانت الزوجة على طريق زوجها، والعكس بالعكس، وربما يكون الأمر على خلاف ذلك، لكن هذا هو الغالب في الواقع. نعم. والمقصود أن العدل بين الزوجين وقيام كل منهما بواجب الآخر فيه الخير العاجل والآجل، وفقد العدل فيه الضرر الحاضر والمستقبل، وكذلك العدل في القيام بحقوق الأولاد والأقارب على اختلاف مراتبهم. نعم. سيأتي إن شاء الله فصل مستقل في بيان حقوق الأولاد، وهو الفصل 13. قد قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد مطلب شرعي. قال: والأقارب على اختلاف مراتبهم. وهذا من العدل أيضا، أن يراعي المرء حق أقاربه وأرحامه بحسب مرتبة هذا القريب، الأقرب فالأقرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وهو حديث صحيح. وكذلك العدل في القيام بحقوق الأولاد والأقارب على اختلاف مراتبهم، والقيام بصلتهم الواجبة والمستحبة، به تتم الصلة بين الأقارب والمنافع الدينية والدنيوية المتبادلة بينهم، وبذلك يكتسبون الشرف عند الله وعند الخلق، وبه تنظر هذه البيوت التي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم، وبه يتساعدون على مصالح الدين والدنيا. والقطيعة بعكس ذلك كله، وذلك راجع إلى العدل وجودا وعدما. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فذكر صلى الله عليه وسلم الولايات كلها، كبارها وصغارها، وأن كل من تولى أي ولاية يكون مسؤولا عن رعيته، وعليه سلوك العدل المتعلق بتلك الولاية بحسبها. فإن كان قائما بالعدل مؤديا للحقوق فليبشر بثواب الله، وإن كان مقصرا مفرطا أو متعديا فلا بد أن يجازى على عمله الذي أضاع. نعم. هذه أيها الإخوة خلاصة معنى هذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام الوظائف الشرعية على من ذكر في الحديث: الإمام والرجل في أهل بيته، والمرأة في بيتها، والعبد أو الخادم في بيت سيده، فكل واحد من هؤلاء له ولاية خاصة وعليه وظيفة ومهمة خاصة، إن قام بها فقد عدل، وإن فرط فيها فقد ظلم. والعدل به تقوم الولايات، وتصلح الأفراد والجماعات، وتمشي الأمور على الاستقامة في كل الحالات. هذا خلاصة يعني العدل، إن أداه العباد يعني تحققت لهم هذه الثمرات والغايات الطيبة. والله تعالى أعلم.